برضاك ويا يا أمي. قلت بني بني بني يا أمي يا أمي. شدت علي علي علي برضاك ويا قلت بني بني بني. حذر أن تقرب نار الغيب أو تصحب أسوأ من في الحي. حذر أن تقرب نار الغيب أو تصحب أسوأ من في الحي. يا أمي يا أمي يا أمي. يا ما شدت علي علي يا أمي قربك يدفعني للخير وحاشا أن أبطي. في قلبك نور يغمرني بغداه أسير فلا أخطي. يا أمي قربك يدفعني للخير وحاشا أن أبطي. في قلبك نور يغمرني بغداه أسير فلا أخطي. يا أمي يا أمي يا أمي. يا ما جدت علي علي يا أمي يا أمي. جدت علي علي علي برضاك ويا يا أمي. قلت بني بني بني حذر أن تقرب نار الغيب أصحب أسوأ من في الحي. يا أمي يا أمي يا أمي. يا ما جدت علي علي يا أمي. في الدنيا ملك من قام ببرك إحسانا. يا أمي في الدنيا ملك من قام ببرك إحسانا. من أجلك ينتظر الملك ويقول عسى يأتي الآن. من أجلك ينتظر الملك ويقول عسى يأتي الآن. يا أمي يا علي علي علي برضاك ويا يا أمي. قلت بني بني بني حذر أن تقرب نار الغيب أو تصحب أسوأ من في الحي. يا أمي يا أمي يا أمي. يا أمي في الدنيا أبدا أما في الأخرى ليبقى لك الرضوان لي المددا. يا أمي يا أمي يا أمي. يا ما جدت علي علي يا أمي يا أمي. جدت علي علي علي يا بني يا بني. حذر أن تقرب نار الغيب أو تصحب أسوأ من في الحي. حذر أن تقرب